حرام يا دنيا ما تتعبناش، ضيعتينا بلاش في بلاش، وبنتعب وها بكرة نلاقي، وانت تعلي اللي ما يسواش، وانت تعلي اللي ما يسواش. حاجة الجن والقصة كبيرة، بنت رحكي بالتعميرة، ماشية في ايدها شوان ملفوف، تشرب وتبلع بالبيرة، تشرب وتبلع بالبيرة. حاجة تخلي العادي هايبر، عصر الواتس وزمن الفايبر، راجل سايب بيته واهله سهران بيشيش في السايبر، سهران بيشيش في السايبر. راجل كبير في السن وعجز، ضيع كل فلوسه وفلس كود، البيت سهران في الديسكو، يشرب خمرة ينس ويهلي، يشرب خمرة ينس ويهلي. والبنت بتهرب من الكلية، واخدة معاك ساعة صبحية، واهل البيت بيقولوا عليها بكرة هتطلع صيدلانية، بكرة هتطلع صيدلانية. حرام يا دنيا ما تتعبناش، ضيعتينا بلاش في بلاش، وبنتعب وها بكرة نلاقي، وانت تعلي اللي ما يسواش، وانت تعلي اللي ما يسواش. يا دنيا ما تتعبناش، ضيعتينا بلاش في بلاش، وبنتعب وها بكره نلاقي، وانت تعلي اللي ما يسواش، وانت تعلي اللي ما يسواش. ودي بنوته بوش اتنور وجمالها سبحان مصور، طول الليل ماسكه التليفون وعالشباب عماله بتحور، وعالشباب عماله بتحور. واللي عايشه في روحي ان اصل الكب معروف بيزل، ليل ونهار خربان مش داري حاجه يخلي بجد تشل، حاجه يخلي بجد تشل. واللي ما حدوش حق بشمه ماشي بعتر في فلوس ماما، واما فلوسه بتخلص يزعل ويقضيها نكد ودراما، ويقضيها نكد. واللبس العيال بقى موضة، تلبس كفة على برمودة، ماشية تغني أرض تهدي، وهي دوب عيلة بالروضة، وهي دوب عيلة بالروضة. حرام يا دنيا ما تتعبناش، ضيعتينا بلاش في بلاش، وبنتعب وها بكرة نلاقي، وانت تعلي اللي ما يسواش، وانت تعلي اللي ما يسواش. شفت بعين اصحاب بتخون علشان واحدة العشرة تهون، واما تكون مصلحته معايا بيلون وشه بمتلون، بيلون وشه بمتلون. واللي في رزق الناس بيبص عينه تشق الحب النص، مع ان اللي معاك كفيه وبالفلوس عمال بيرز، وبالفلوس بلاش في بلاش، وبنتعب وها بكره نلاقي.